إيه اللي ممكن يخلي شخص يحب شخص تاني أكتر من نفسه؟ إيه الأفكار اللي ممكن تسيطر على قلب وعقل بني آدم تخليه يقول وجود الشخص ده في حياتي أهم مني أنا؟ شفنا ناس كتير ممكن تحب أوطانها، لكن مش كل المحبين للوطن مستعد يضحي بروحه في سبيل الوطن. شفنا ناس كتير بتدعي المحبة لبعض، لكن مش كل المحبين مستعد إن رغباته تتلاشى في سبيل إرضائه لمحبوبه. الشخص اللي ممكن يتبرع بكليته لصاحبه ولا قريبه ولا لشريك الحياة، إيه الفكرة اللي كانت جوه قلبه خليته يقطع حتة من جسمه ويتبرع بيها لحبيبه ويعيش هو بنص صحته؟ واضح إن الحب مش درجة واحدة، الحب درجات وممكن يكون ملهاش نهاية، واللي بيحب بيشوف الأعاجيب. واضح إن في حوار عقلي دار ما بين عقل وقلب سيدنا عمر يوم ما فاجئه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمر بتحبني قد إيه؟ قال له: بحبك أكتر من أي حاجة في الكون إلا نفسي. قال: ليس الآن يا عمر، لسه شوية، دي مش أعلى درجات المحبة، وأنا عايز أرقيك في درجات المحبة. فإذا بسيدنا عمر يقول له: اديني فرصة، ويروح يفكر. رواية البخاري تقول إيه؟ فراجع عمر يقول: أهتف بها، أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي. فقال: الآن يا عمر. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له: يا والدي، طب أنت رحت فكرت في إيه عشان تغير رأيك كده أو ترتقي برأيك كده؟ قال له: يا ابني، أنا رحت فكرت من أحتاج يوم القيامة أكثر، أحتاج نفسي أم رسول الله؟ فوجدت أني أحتاج رسول الله يوم القيامة أكثر من حاجتي لنفسي الضعيفة. ثم تذكرت أني كنت في الضلال وأن الله أنقذني برسول الله، فعرفت أن يجب أن أحبه أكثر من نفسي. نفسي الضعيفة اللي مش هتعرف تتكلم يوم القيامة، ورسول الله هو اللي هيتكلم بالنيابة عني. نفسي الخطاءة اللي هتروح، ممكن تروح مكسوفة يوم القيامة، والنبي هيسيب نفسه ويجي عشاننا حتى يشفع يوم القيامة. تفهم ساعتها إن التعلق برسول الله درجات لا تنتهي. أنا نهلة، عندي 22 سنة. من وأنا صغيرة اتعلمت إزاي أحافظ على أوقات صلاتي. كنت بصوم شهر رمضان كله من وأنا عندي 10 سنين، يعني من الآخر اتربيت في بيت ملتزم دينيا. أنا بحب النبي قوي. لما حصل موضوع رسومات المسيئة للرسول صرت وغضبت زي ناس كتير، بس ما كنتش عارفة أعمل إيه عشان أدافع عن النبي اللي بحبه. لما رحت عمرة مع بابا وماما كنت أول مرة أقف قدام قبر الرسول وأكلمه. ساعتها حسيت قد إيه أنا بحبه، بحبه حب أكتر من أي بني آدم في الدنيا، حب أكبر من إنه يتوصف أو حتى يتفهم. في يوم سافرنا لمكة كانت آخر زيارة ليا للنبي، كنت عاملة زي الطفلة الصغيرة اللي بياخدوها من حضن أمها، ببكي بحرقة مش قادرة أمشي. مرتحتش غير لما وقفت قدام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ووعدت أني هرجع تاني. في الطريق الطويل من المدينة لمكة سرحت، إزاي المشوار ده صعب علينا وإحنا راكبين أتوبيس مكيف، ورسول عليه الصلاة والسلام سافر الطريق ده كله تقريبا على رجليه عشان يوصل كلام ربنا. لما رجعت من السفر حصلت حاجة غيرتني تماما. أنا غاوية تخور على النت كتير، وفي مرة دخلت على منتدى فوجئت بالناس اللي فيه بيهاجموا الرسول وبيغلطوا فيه بشكل فظيع. صرت عليهم وحاولت أرد على كلامهم، بس للأسف ردودي كانت ضعيفة، خصوصا إنهم كانوا بيستشهدوا بحاجات من كتب دينية مشهورة. ولقيتني بدل ما برد غلطهم في الرسول عليه الصلاة والسلام بتأثر بيه، وابتديت أشك في كل حاجة. وقعت في مشكلة كبيرة، حاجات كتير قريتها وسمعتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلتني بدل ما أقرب منه أبعد. ما كانش عندي قدرة أني أدور صح وأعرف الفرق ما بين الصحيح من الضعيف والحقيقي من الخرافات. حاولت أدور بنفسي على إجابات ما عرفتش أوصل، خفت أسأل حد من المشايخ لا يتهموني بالكفر. أنا نفسي أرجع أحب النبي زي الأول، نفسي أرجع أشوفه زي ما كنت شايفاه، نفسي أرجع أزوره في المدينة، نفسي حد يساعدني أرجع النبي جوايا زي الأول ويرجعني ناحيته زي ما كنت. نفسي كأن في ملف لازم يتفتح، ملف درجة تعلقنا برسول الله. الحب مش درجة واحدة والتعلق مش درجة واحدة، وأنا أشهد أن كل المسلمين بلا استثناء بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فن التعلق برسول الله إزاي تتعلم تبقى دايما في ارتقاء بقوة علاقتك بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ودي متعة ما يوصفهاش إلا لدائها. والإنسان كل ما يرتقي ويتعلق بحبيبه أكتر كل ما يبحث عنه أكتر في كل حتة، وكل ما يثمر هذا الحب تقمص لشخصية حبيبه، وكل ما يثمر هذا الحب وراثة لوجهة نظر حبيبه في الأشياء. وانت لو تقمصت جزء من شخصية رسول الله وورثت آراء النبي عليه الصلاة والسلام هتفاجأ بقلب رحيم وجسد مجتهد وعقل واعي مفكر. دي طريقة وشخصية اللي ورثه من النبي، وكل ما تتعلق برسول الله كل ما تشرب وتورث منه. لكن لازم نرصد واقع المسلمين ونعترف ان في بعض الحقائق لازم الواحد يبقى عينيه عليها وهو بيبحث عن التعلق برسول الله. احنا عندنا حقيقة صعوبة في كتب السيرة. الشباب دلوقتي اللي طالع في الأجيال الجديدة بيشعر بفجوة كبيرة جدا بينه وما بين كتب التراث اللي موجودة، محتاجين كتب سيرة تبقى أسهل بكتير. إذن الهدف من فن التعلق برسول الله هو إن احنا باستمرار يبقى فيه ازدياد في قوة علاقتنا وحبنا لسيدنا محمد. وكل ما يعدي عليك الأيام وانت بتزداد تعلقا وحبا برسول الله كل ما شخصيتك هتقرب من شخصيته الكاملة المتزنة الراقية. والحقيقة إن أكبر رقي في الحياة أن تقترب من رسول الله. لكن زي ما تعودنا في كل يوم مع كل فن بيبقى فيه مشكلة محتاجين إن احنا نبعدها عن طريقنا عشان نتعلم هذا الفن. والمشكلة اللي ما بيننا وما بين تعلم فن التعلق برسول الله مشكلتين الحقيقة ما بين الشباب وما بين معرفتهم بالنبي. المشكلة الأولى هي تصور كمال الحب. والحقيقة أن أنا تاني بعترف أن كل المسلمين بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحب ده درجات، والشخص اللي بيتصور أنه اكتمل حبه للي قدامه ما بيبحثش عن معلومات جديدة وأفكار جديدة وأحداث جديدة تزود ربطته باللي بيحبه. أما اللي يشعر أن لسه الحب ده فيه سلالم كتير محتاج يتعلمها فبيسلك الطريق. فلما تعرف أن كمال الحب لرسول الله لن ينتهي حتى في الجنة، تفضل تحب النبي في الجنة، لأن من شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمانية اللي أثبتها أهل السنة والجماعة بالأحاديث ونزل بعض آيات القرآن بها، أن سيدنا رسول الله هيخبط عليك في الجنة ويرقيك من مقامك لمقام أعلى، ودي أحد الشفاعات اللي ربنا اداها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحبك لرسول الله أصلا هيزيد كمان في الجنة. فلما تعرف أن المقامات لا تنتهي هتبحث، لكن تصور كمال الحب تعرف أن ده أحد العوائق والمشاكل بيننا وبين تعلم فن التعلق برسول الله. أما المشكلة التانية فهي مشكلة شبابية شوية. إحنا عندنا للأسف الشديد يمكن بعضنا تربى على كده وبعضنا كون التصور تقريبا من الأفلام أو إيه، أن شخصية رسول الله محصورة في شخصية الشيخ العابد. يعني لو قلنا لأي حد كده ارسم تصور لسيدنا محمد هيرسمه شيخ عجوز بيعبد ربنا وبس في الحياة. جزء كبير جدا من الشباب الصورة دي مش الصورة الكاملة بالنسبة له، هو عايز حد بيبقى عارف في كل حاجة ولطيف وفاهم في التقدم وهو عارف فاهم في المعاملة وبيعرف يشتغل وبيعرف يكون حياته وبيفهم في العلم، كأن شخصية النبي بالنسبة له بعيد عن كده، ومش دي حقيقة. أنت لما تقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف يعني إيه قمة الاتزان والعلم في كل شيء، قمة الرحمة والعطاء في كل شيء، قمة القرب والشياكة في كل شيء. فتصور صورة الشيخ العابد عند كثير من الشباب يخليه مش محتاج قوي أقرب منه. أنا عارف سيدنا محمد بتاع الدين والصلاة وكده، ما خلينا كتير قوي ما نجربش نقرب، بالذات لفئة الشباب والبنات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا ما شجعنا، شجعنا على إيه؟ شجعنا على التعلق والبحث عن رسول الله في حياتنا، شجعنا بطرق كتيرة جدا ربنا في القرآن. لكن الحقيقة أنا دايما بيشغل بالي خطاب ربنا المحب لرسول الله. شوف ربنا بيحب النبي قد ايه وبيكلمه، تعرف ازاي انك انت محتاج تجري على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وساعات ربنا سبحانه وتعالى بيذكر حبه للنبي في وسط كلام ملوش علاقة برسول الله، بس يذكر الحب كده. ربنا في القرآن بيتكلم ان لو ابوك وامك مشركين عاملهم معاملة كويسة، وبعدين جت سيرة النبي، قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك أبوك أمك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قال المفسرون: من أناب إلى الله هو رسول الله. طب ربنا بيقول لك خليك كويس مع أهلك اللي هم مشركين، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني خليك زي النبي. النبي كان بيعمل إيه؟ كان يحسن للجميع حتى للمشركين. فربنا مدح في النبي في حتة أنت تتصور أن ما تجيش سيرة النبي، قال لك خليك زي النبي اللي أنا بحبه وإحسن للجميع حتى لو كانوا مشركين. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحب يجبر بخاطر النبي من حب ربنا في النبي. فتيجي سيرة المشركين والكلام على ترك عبادة الله، واسمع كلام ربنا الجميل لرسول الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم، ينتقل الكلام للنبي، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت مش مقصر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد ما تزعلش، مشكلتهم معايا أنا ربهم مش معاك أنت، أنت عملت اللي عليك. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة يعني العطية الفريدة التي ليس لها مثيل، يعني مش هتلاقي زي النبي في الدنيا ولا في الآخرة. عطية من ربنا للناس ينجيهم من ظلمات الشرك في الدنيا وظلمات الأخلاق اللي مش كويسة، وينجيهم يوم القيامة من ذنوبهم ويشفع لهم. مفيش عطية للبشر زي النبي في الدنيا والآخرة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يحب يمدح في النبي يقول إن الدنيا كانت مظلمة والنبي جي نور الدنيا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مفسرين بيقولوا النور هو رسول الله والكتاب والقرآن. وفي اللغة العربية لما أقول لك نورت الرجل، لما حد ينورك يعني يذهب ما بك من الأوهام. وأنا هقول لك على سر هتدوقه طول ما أنت ماشي في فن التعلق برسول الله. كل ما تقرب من سيدنا محمد كم الأوهام والأفكار السلبية اللي كانت مسيطرة على عقلك اللي هتروح لما تعرف شخصيته ولما تجرب أنت هتحكي. وسبحان الله لما الصحابة داقوا نور النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فعلا بيتصرفوا تصرفات المحبين اللي وصلوا لأعلى درجات المحبة. عروة بن مسعود الثقفي وكان وقتها مشرك راح زار الصحابة وهم قاعدين مع النبي ورجع لقريش بيقول لهم: والله لقد ذهبت إلى كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة فما رأيت أحدا يعظم ملكه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما توضأ فسقطت منه قطرة على الأرض، وكانوا يخفضون الرؤوس إذا تكلم ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. كانوا بيحبوه ويجلوه، عارف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النبي إنه حريص وصفه إنه حريص على قلوبنا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما الصحابة شافوا كم الحب اللي النبي بيفيض بيه على كل اللي حواليه حبوا النبي بجد، فتغيرت شخصياتهم من أهل جاهلية لأهل رقي. كل ده بسبب إن هم فعلا هم اللي هيعلمونا فن التعلق برسول الله. يا رب تجليت على خلقك بالكرم، فاصطفيت لهم خيرة عبادك، وأردت أن تبسط لهم يدك بالنعم، فكان رسول الله مظهر نعمائك. فليس هناك خير من سيدنا محمد في الوجود، عبد وسع العالمين بوافر الرحمة والجود. فما جهل عليه الجاهلون إلا ووجدوا منه صبرا جميلا، وما اشتدت الفتن على أصحابه إلا ووجدوه بها كفيلا. قد دخل عليك من أوسع أبوابك من اتخذ الرسول إليك سبيلا. وأنت يا ربي عظمت هدايتك على من سلكت به طريق المصطفى، وتمت منتك على عبد هديته لآثاره فاقتفى. فاللهم صل روحي بروح الحبيب، واجعل لقلبي من التعلق به أوفر نصيب، واجعله لي ولكل أحبتي في هذا الزمان معلما ودليلا، وفي يوم القيامة جارا قريبا. لا شك إن اللي بيحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا بيحبه جدا، لأن أكرم مخلوق على الله هو سيدنا رسول الله، وحبايب النبي هم حبايب ربنا سبحانه وتعالى. وحب النبي طاعة قلبية يغفر قدامها كم أنت لن تتوقعه يوم القيامة من الذنوب بسبب حبك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا النهاردة لو جاي أتكلم مع حضراتكم وأفكر نفسي بفن التعلق برسول الله، فعندي نقطتين. النقطة الأولانية تعرفك على الجانب الإنساني من حياة سيدنا رسول الله، ثم الصلاة على النبي هنتكلم عليها في الآخر. تعرفك على الجانب الإنساني من حياة سيدنا محمد. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رجعنا 1400 سنة وقعدنا معاه، قعدة النبي مع أصحابه وقريبه وزوجاته وأحفاده، القعدة اللي فيها أخذ وعطى دي كان بيعمل إيه؟ فيسأل سيدنا الحسين أبوه سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا الحسين والحسن لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كانوا أطفال، فلما كبروا سأل الحسين أباه علي: يا أبي حدثني عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جلسائه، كان بيعمل إيه وهو قاعد، أخلاقه تعاملاته، مش بسألك عن عبادته. فقال سيدنا علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. وأنا بقرأ لكم نص كلام سيدنا علي: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قعدته معانا كده عمرك ما كنت تبص له إلا وتلاقي وشه عنده ابتسامة صلى الله عليه وسلم. فأي حد ينظر لوجه النبي ياخد كم ما يتوصفش من الطاقة الإيجابية والسكون والهدوء. دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. ما تخافش وانت رايح تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحسن يقصوا عليك، انت هتروح تترمي في أكبر حضن في الدنيا وأحن طريقة في المعاملة صلى الله عليه وسلم. وكان يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه أحدا. يتغافل عما لا يشتهي، كان النبي ما يعلقش تعليقات سلبية مثلا على الأكل. لو في أكل لا يشتهي كان خلاص لا ينظر لي صلى الله عليه وسلم. العرب ساعات كانوا بيأكلوا أكلات النبي ما كانش يحب يأكلها، زي الضب مثلا، حاجة زي السحلية كده، مش حرام بس النبي ما كانش بيحب يأكلها عليه الصلاة والسلام. فكان يتغافل عما لا يشتهي، فما تلاقيش بينظر بامتعاض لأي حاجة في الأكوان أبدا. وكان لا يؤيس منه راجيه، لو جاي حد يرجو حاجة من رسول الله، حد صاحب ذنب، حد محتاج حاجة، سيدنا النبي ما كانش يعامله بمعاملة ييأس إن روح لأكرم إنسان لا أشدد عليه أبدا، إنما كان بيطبق وصية ربنا لي: وأما السائل فلا تنهر. فلو حد جاي سأله في الدين ما كانش ينهره مهما كان حال هذا الإنسان أبدا. قال: يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه. صفة التواضع، شخص المتواضع لو الناس بتضحك على حاجة يشاركهم، لو ما كانش فيها حاجة حرام. الصحابة كانوا تربية النبي، كانوا بيضحكوا على حاجات خاصة بيهم يضحك معاهم، مش اللي هو بقى ايه مش فارقه معايا الكلام اللي بتتكلموا فيها انا اعلى من كده اطلاقا، انا واحد منكم. يضحك مما يضحكون، ويتعجب مما يتعجبون، رغم ان ممكن يكون عارف المعلومه اللي هم اتقالت قدامهم جديده فيتعجبوا. فكان يشاركهم هذا التعجب لاحساسهم دايما إن النبي منهم وهم منه صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسأله ومسألته. يعني إيه؟ الغريب اللي جاي من بره المدينة مش متعلم آداب المدينة، فجاي بيتكلم مع النبي فبيتكلم بطريقة في وسط أهل المدينة ده سوء خلق، لكن هي دي طريقته اللي متعلمها. أضرب لك مثل، مرة كنا واقفين مع رئيس مجلس إدارة شركة شيك قوي، أستاذ فلان فلان بيه السي إي أو، حاجة بقى شيك قوي يعني. فجي واحد من أهلنا الفلاحين بيسلم عليه بيقدره، قال له زاك يا أبا الحاج. دي كلمة بتتقالش للراجل الشيك قوي ده، لكنه كان متربي، فاهم ان يابا الحاج دي ده كده بيكرمه، بس بلغه اهالينا اللي في الارياف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان حد جاي من بره يقول له يا محمد، كان بيقولوا كده يا محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، والناس تقول له ده رسول الله ما تقولوش يا محمد كده باسمه. فكان يصبر للغريب على الجفوه في منطقه ومسالته، يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعطني من مال الله فليس مال ابيك ولا مال امك. شوف بيكلم النبي ازاي، بيطلب منه فلوس بس هو عايز يقول له دي يعني فلوس ربنا يعني، فقالها له كده لان هو مش متعود على الاخلاق بتاعه المدينه اللي بقت شيك من اول ما النبي دخل صلى الله عليه واله وسلم. حتى ان الصحابه كانوا يستجلبونهم، يجيبوا الناس الغريبه تسال النبي عليه الصلاه والسلام. مره من المرات سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيحكي سيدنا شداد بن اوس بيقول ايه، بيقول مرة النبي دخل لقيناه داخل المسجد شايل الحسين كده على كتفه، وقام حطه في القبلة، قال الله أكبر وبدأ يصلي، وبعدين جه سجد وفضل مطول مطول مطول في السجدة حتى ظنناه قبض، وبعدين رفع الله أكبر التشهد وسلم. يا رسول الله أنت طولت، ده كان بيوحى إليك ولا افتكرناك قبضت روحك قبضت؟ قال لا، إن ابني هذا على الحسين ارتحلني. شوف الكلمة، عملني كأني راحلة، شوف تواضع النبي، ارتحلني فتركته حتى يقضي حاجته. النبي سجد والحسين قاعد طفل، قام طالع فوق ظهر النبي كده يلعب، فالنبي سابه لغاية ما يشبع لعب حتى يقضي حاجته، حاجته اللعب، يخلص كل اللعب وقام قايم الله أكبر والتشهد وسلم صلى الله عليه وسلم. يا بخت اللي جده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم النعمة وإن دقت، كان بيعلمهم حاجة عليه الصلاة والسلام، إن هم ما يقولوش على حاجة قليلة، أي عطاء من ربنا يبقى كبير مدام من ربنا، أي عطاء هو من ربنا يبقى كبير، لأن ربنا كبير سبحانه وتعالى، ويكفي إن هو معتني بينا وبيرزقنا في هذه الدنيا. فكان ينظر لكل النعم حتى لو كسرت خبز كده يأكلها ويقول الحمد لله من كل قلبه عليه الصلاة والسلام. وكان لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء. ما كانش بيتضايق لحاجات تخصه، لكن لو شاف مظلوم قدامه يقوم وينتصر له وما يسكتش إلا لما يجيب له حقه صلى الله عليه وسلم، من رحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. وإذا أشار أشار بكفه، عمر ما يقولك أنت خالص، يقول حضرتك أنت، يقول مثلا وسيدنا سعد بن معاذ جاي قال قوموا لسيدكم، عشان سيدنا سعد كان سيد من سادات الأنصار. إذا أشار أشار بكفه صلى الله عليه وسلم، بعدين كان يعمل حاجة صعبة قوي. قال وكان في مجلسه يعطي كل جلسائه بنصيبه حتى يحسب كل أحد أنه أحب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوزع عينيه وابتساماته والطاقة الإيجابية والمحبة اللي في صدره على كل الناس، لدرجة أن اللي لسه مسلم النهاردة يفتكر أن النبي بيحبه أكتر من أبو بكر الصديق من كتر ما خد حب من النبي. فالناس كلها تطلع فرحانة وبتحكي لأهليها ده النبي بيحبني قوي، ودي صعبة جداً وتحتاج سعة صدر ورحمة ما تتوصفش. بنحبك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال قد وسع الناس بسطه وخلقه حتى صار لهم أبا، بقى أب للناس كلها عليه الصلاة والسلام. لو قعدت أحكي لكم، أنتوا كملوا قراءة كتاب الشمائل المحمدية، لو قعدت أحكي لكم مش هبطل كلام عن حنان النبي على الناس اللي حواليه. لكن يبقى بعد كده أنك أنت مع معرفتك بإنسانية النبي تكثر الصلاة على رسول الله. الصلاة على النبي هي الوصلة الروحانية اللي بتربطك بسيدنا محمد، ويكفي أن تحمل الملائكة يوميا منك 100 مرة على الأقل بتقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، فإن لله ملائكة يحملون لي السلام. يكفي أن النبي يسمع اسمك كل يوم، يا محمد إن فلان أو فلانة يصلون عليك، قال فأرد عليهم السلام. سمع النبي اسمك كل يوم 100 مرة علشان يحصل وصله، هو بيدعي لك، ده بيقول لك يا رب سلمه فأرد عليك من الله السلام. فالصلاة على رسول الله دي من أشرف الأذكار اللي تخلي قلبك يشبك في حب النبي. فن التعلق برسول الله، تبحر في الجانب الإنساني لسيدنا محمد وأكثر من الصلاة على حبيبك. فن التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى أن الإنسان مش متكون من جسد ومتطلباته فقط، ولا من عقل وطموحاته فقط، هو الإنسان أيضا عنده روح وأشواق. فالفلسفة لا تغني أبدا عن النبوة، لأن الفلسفة هتغني العقل، الفلسفة تغني الإنسان في جسده. لكن هل الإنسان فقط في عالم المشاهدة؟ لا، الإنسان عنده مشاهدة وعنده غيبيات لا يعرفها. النبوة جاءت لسد هذه الثلمة ولرأب هذه الثغرة. فمن وراء طور العقل غيب، ومن وراء الغيب غيب، وهو الله سبحانه وتعالى. كيف أتعرف على الله؟ العقل وحده لا يكفي، الفلسفة وحدها لا تكفي، لا بد من رسول، لا بد من رسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى مراده. ولذلك لما بنيجي نتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنشوف إنه الواسطة الحقيقية بين الحق والخلق، الواسطة هؤلاء الأنبياء واسطة. ولذلك لما تقرأ، الناس كتير بتقرأ في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويقف عند كده، مع إن الآية لسه باقي فيها كلام. ربنا بيقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي ما كنت لتهتدي ولا لتحمد الله على هذه الهداية إلا إذا عرفت ذلك عن طريق رسول مرسل. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في ذلك هو صاحب المقام، معرفته والتعلق به يغنيني عن أن أكون في عزلة عن التفكير في المادة فقط دون الروح، والعقل وحده لا يكفي، لابد من وراء ذلك أن هذه الروح تجد غذاء، تجد دواء. هذا الغذاء والدواء لا يكون لعند سيدنا رسول الله. المشكلة بتيجي منين؟ المشكلة بتيجي إن أنا وضعت النبي عليه الصلاة والسلام، ده المتدينين، كثير من المتدينين، بعض المتدينين وضعوا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حامل بريد. حتى مشايخنا كانوا يقولوا الرسل ليسوا حملة برد، ليسوا حملة برد، يعني يجيب رسالة ويدهالي وملوش علاقة بالمكتوب، لا ما ينفعش كده. وليس الرسل فقط للتبليغ، لا، الرسول في حد ذاته نفحة ونور من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نتوقف عند هذه الشخصية. ولذلك القرآن أكثر من ذكر صفات النبي عليه السلام، والمسلمون قديما وحديثا عرفوا هذه المكانة، فدونوا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل، فشاع عند المسلمين تدوين تاريخ عام للسيرة وتدوين تاريخ خاص في دلائل النبوة والصفات والشمائل وما إلى ذلك. لو إنه الإنسان عايز يرجع لحاجة، ممكن يرجع للأستاذ صادق عرجون، الدكتور العظيم الكبير شيخ من مشايخ الأزهر العظام، محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته، هذا من أجل ما كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن قصص الانبهار بشخصية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وقيمه وما قدمه للعالم، قصة كارين أرمسترونغ، وهي أديبة كاثوليكية تعلمت الأدب الحديث في جامعة أوكسفورد، وأغلب كتابتها عن تأثير الأديان في الثقافة والعالم الحديث. الحقيقة أن كارين أرمسترونغ التفتت لشخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سلمان رشدي، وده كاتب بريطاني هند الأصل، عمل كتاب اسمه آيات شيطانية، وغلط فيه قوي قوي في النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ودول قررت أنها تقتله، ودول قررت أنها تحميه عشان يكمل، والعالم اتقلب ومظاهرات كأنها قالت مين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبدأت تقرأ سيرته بقلب منصف، واللي يقرأ عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حاله يتغير أيا كان معتقده، لأن سيدنا محمد مبهر عليه الصلاة والسلام. فألفت كتابين اسمهم محمد نبي لزماننا، كتاب سنة 92 وكتاب سنة 2006. سبحان الله، شوف اللي طلعته من قصة النبي، إن النبي محتاجينه في الزمن ده، محتاجينك جنبنا يا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا حابب أقرأ لحضراتكم بعض الكلام اللي جميل إن الإنسان يدور إنه يحس بيه. يعني إحنا كمؤمنين بالنبي إحنا بنبحث عن الإحساس بالكلام ده، وإنت مش هتحس بيه إلا لما تعرف سيدنا رسول الله، ولو عرفته تتعلق بيه، هو ده الفن، فن التعلق برسول الله. بتقول: بعد قراءتي لسيرة محمد صار عندي عقيدة أن هدف الإسلام بناء مجتمع عادل، ومحمد هو من أقام هذا البناء عليه الصلاة والسلام. ولقد جسدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي محمد، المثالية الإسلامية قديما وحديثا. اللي عايز يعرف دلوقتي كيف يعيش بالإسلام يرجع لقصة سيدنا رسول الله، هي بتقول لنا كده: حيث تكشف سيرته ما أراده الله لتدبير شؤون العالم. عايز تعرف ربنا عايز العالم يمشي إزاي، شوف النبي كان عايش إزاي عليه الصلاة والسلام. والذي يجب على كل إنسان السعي لتحقيقه، تبقى شخصيتك زي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن محمد قط رجل عنف عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نقترب من حياته بطريقة متوازنة حتى نقدر إنجازاته الرائعة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقود أي حملة إلا الحملات ضد الطمع والكبر والظلم. ولقد تعب محمد صلى الله عليه وسلم بكل معاني الكلمة ليجلب السلام على العرب الذين مزقتهم الحروب، ونحن نحتاج لمن هو مستعد لمن يفعل ذلك في هذا الزمان. فيما كانت قريش تحارب بتكبر وتهور متظاهرة بالشجاعة كما لو كانت في استعراض، كان المسلمون يتعلمون من القرآن الكريم على يد محمد أن الأفضل هو حل المشاكل بالجدال الحسن. اللي يعرف سيدنا النبي على الحقيقة ينبهر بالشخصية. وإنت جمعت ما بين معرفتك بالنبي والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسير على هذا الطريق. لو قدرت تسمع تفسير كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي شرحه الدكتور يسري جبر على اليوتيوب، اسمعه كله من الأول للآخر في منتهى الجمال، بيتكلم عن محمد الإنسان صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية بأخلاقه وتعاملاته. عايز أقول لحضراتكم حاجة عن الصلاة على النبي. الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة التي يفعلها الإنسان ويفعلها الرحمن. طبعا ربنا يفعلها من فعل الله، إحنا بنعملها عبادة والله يفعلها. العبادة اللي الله عملها وإحنا بنعملها هي الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته، الملأ الأعلى مع الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشان كده الإمام السخاوي في كتاب القول البديع في الصلاة على الشفيع بيقول إن هي أشرف الأذكار على الإطلاق، لأنك أنت بتصلي على النبي وربنا بيصلي على النبي. وعايز أقول لكل مهموم وكل واحد عنده تحديات في الحياة أكثر من الصلاة على رسول الله، لأنك لما بتصلي على سيدنا النبي الله بيصلي عليك، وإذا صلى الله عليك رحمك الله، وصلاة ربنا يعني رحمة الله وتفريج الله لكرباتك وهمومك وقضاء الله سبحانه وتعالى لحوائجك. ربنا بيصلي عليك يعني بيعمل لك ده. فلو صليت على النبي كتير صدقني هتلاقي أبواب اتفتحت كانت مغلقة وكن في دماغك مستحيل إنها تتفتح، بس صلي على النبي وانت تشوف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى النهاردة تعالوا نتبحر في التعرف على الجانب الإنساني من سيدنا رسول الله بسماع الشمائل المحمدية، وتعالى نصلي على النبي كتير. هم دول النقطتين اللي فيهم فن التعلق برسول الله، ولو تعلقت برسول الله هتلاقي كل جوانب حياتك ارتقت، لأن الهدف ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. اللهم إني أحمدك أن جعلتني من المسلمين، واصطفيت لي خير دين، وأكرمتني بخير عطاياك للعالمين، بأن اخترت لنا الصادق الأمين. اللهم إنا نحب نبيك فأحينا على سنته، وتوفنا يا مولانا على ملته. اللهم اجعلنا من السائرين على دربه الواصلين به إلى ربه. اللهم إنا نتقرب إليك بطاعته والخضوع بسكينة لأوامره وسائر سنته. اللهم إني أسألك أن تشفعه في وتجعلني راضيا مستسلما لما ارتضاه لي من أوامره ونواهيه. اللهم إنا تعلقنا بسيدنا محمد لأنك تحب ذلك، فنجنا يوم القيامة يا ربنا بشفاعته من جميع المهالك. يا رب صل على الحبيب محمد، وانظر إلينا بالكرامة في غادي، واملأ فؤادي بحبه وهداياته، واجعل رضاه دوما مقصدي ومناي. يا ربي أن ترزقني شفاعتك في ساحة الأهوال يوم الموعيد، وبسطت كفي بالتضرع طالبا وصل الحبيب لعلني أن أهتدي. يا رسول الله يا حبيبي. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيد.